وغيرهما، فيدل ذلك على جواز الربا المشروعة. أحسن الله عليكم. سؤال: ما هي الربا الممنوعة؟ جواب: هي ما لم تكن من الكتاب والسنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يعرفه كما يفعله كثير من الدجاجنة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليس منهم في شيء ولا من علومه من ظل ولا فيه كما بيناه في شرح السلم وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر فقال: ما هي الربا الممنوعه؟ ثم اجاب عنه بقوله: هي ما لم تكن من الكتاب والسنه فلا كانت بالعربيه، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب اليه بما يحبه الى اخر ما له. وما سافر رحمه الله تعالى في حقيقه الرقيه الممنوعه فيه نظرا على الراجح، فإن الرقية إذا لم تكن من الكتاب والسنة لكن كانت مفهومة المعنى معقولة المبنى فإنها جائزة ولو كانت بلسان أعجمي. فلو أن إنسانا لا يحفظ الذكر المعروف اللهم رب الناس نهي بالبأس وهو ذو لسان أعجمي، فجاء بهذا الذكر بلسانه الأعجمي ورفع به مريضا، فإن رقيته صحيحة. وكذلك لو دعا دعاء لم يرد في الكتاب ولا في السنة ورقى به وعرف معناه كان ذلك جائزا، لكن الأمثل الأفضل هو ما كان في الكتاب والسنة. والرقية الممنوعة جزما هي مشتملة على الشرك، فإذا كانت الرقية مشتملة على الشرك تحقيقا فإنها تكون محرمة، وإذا لم يعرف معناها توقف عن الرقية بها فلا يوقف عليها، وإنما يتوقف عن الرقية بها فلا يرقى بها. فإذا اطلع على معناها وكان صحيحا جازت الرقية بها، وإن اطلع على المعنى وكان غير صحيح فإنه لا يجوز الرقية بها. وذكر رحمه الله تعالى ما عليه حال كثير من الدجاج والمشعوذين والمخرفين وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرها مما أثر أعداء الإسلام عليه من السحرة والكهنة، وليست منهم شيء ولا من علومه بظل في ظل ولا فيه كما بيناه في شرح السنة، يعني معالج القبر. فنسبت كثير من الكتب إلى الإسلام وتداولها بعض الناس الذين يدعون القدرة على مداواة المرضى ممن ينسب نفسه إلى الصلاة وهو في الحقيقة من الدجاجلة والمشعوذين. أحسن الله عليكم. سؤال: ما حكم التعلم من التبائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا مثيل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبتي بعير قلادة من ودر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والدول تشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حمقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: زعها فإنها لا تزك إلا وحده، فإنك لو منت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقضى حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل منهم وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدم رقبة. وهذا في حكم مرفوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر عن حكم التعالق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها. والتعاليم اسم لما يعلق لتتميم الامر بجلب نفع او دفع ضر، اسم لما يعلق لتتميم الامر من جلب نفع او دفع ضر، ويسمى كيفما كان تميمه لان المقصود منه تتميم الامر، قد يكون وترا وقد يكون خيطا وقد يكون ودعه او غير ذلك. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في الحكم عليها حديث ما

عن مصدرك السمع من الجن، فمن كانت هذه حاله سمي كائنا. وقد ذكر المصنف انه من الطواغيت، اي الذين وقعوا في الطغيان وجاوزوا الحد المأذون به، وهم اولياء الشيطان الذين يوحون اليهم، فان الشياطين توحي الى هؤلاء الاولياء وتلقي اليهم الكلمه من السمع فيكذبون معها بها كذبه. واورد بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ما يبين حقيقه حالها من حديث ابي هريره الصحيح، فيسمعها مصدر السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان ذلك بكفه فامال اصابعه وقفها يعني جعلها على هيئه المراقب كانها درجهم يركبون فوق بعضهم على هذه الصفه بميلان هيئه الاصابع اذا اويلت وجعل بعضها فوق بعض، فيسمعها مصدر السمع ويلقيها الى من تحت ثم يلقيها الاخر تحت حتى يلقيها على لسان الساحر المكاره، وربما ذكر شيئا قبل ان يلقيها وربما القاه قبل ان يدركه فيكذب معه بان كذبه، ربما وصل خبره الى هذا المتكهن وربما لم يصل اليه. ثم قال المصنف: ومن ذلك الخط بالارض، اي ادعاء معرفه الغيب بالخط بالارض، الذي يسمونه ضرب الرمح، ويسمى فاعله ايش؟ ضمانا. وهكذا الضرب بالحصى ونحوه، يعني القاء الحصى ومعرفه اماكنها وادعاء ذلك وجمع مضرب الاخرى وارساله على الارض، فيسمى ذلك كله ادعاء الغيب. وسبق ان ذكرت لكم ان الكاهن والرمان والعرافه وغيرهم يشتركون في ادعاء علم الغيب، لكنهم يفترقون في الطرق التي يتوصلون بها الى ادعاء علم الغيب، بل اختلاف طرقهم افترقت اسماؤهم. فسمي الكاهن كاهنا لانه يتكهن معرفه المغيبات وذلك بالاقطاع مختلف السمع، وسمي الرمان رمانا لانه يضرب في الرمل، وسمي العرافه عرافه لأنه يستدل بأمور معروفة ظاهرة على أمور غائبة مستقبلة، بل اختلاف الطرق تنوعت أسماؤهم وهم يرجعون إلى أصل واحد وهو ادعاء الغيب. فحكم كاهن كافر لأنه مدعي للغيبة. سؤال: ما حكم صدق كاهنا؟ جواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الايه. وقال تعالى: ام عنده الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما. اورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عن حكم مصدق الكاهن، فلما قام ببيان حكم الكاهن قال: ما حكم مصدق الكاهن؟ اي صدق خبره الذي اخبر به. واورد صدر ذلك خمس ايات تدل على انفراد الله عز وجل بعلم الغيب، وان الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب وحده، واما غيره فلا علم له بالغيب الا ما فتح الله عز وجل له من الانبياء والرسل. ثم اورد الاحاديث المصرحه بذلك، اورد حديث: من اتى عرافا او كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وغيره. وحديث: من اتى عرافا ساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما، هذا لفظ احمد واصله في مسلم لكن بدون ذكر التصديق، وقال في اخره: صلاه اربعين ليله. ولفظ احمد بقيد المذكور فيه صحيح، وهو من الاحاديث التي انفرد بها احمد رحمه الله تعالى من الثقات الكبار عن يحيى بن سعيد القطان، فلم يروه من يساويه بذكر هذه الزياده، ولا يروه احد من النقاط ذكر غلط احمد فيها، فهي زياده صحيحه.

الكلام الشيء والصنع عند الغزاع هذا ما خاف على وضعه، لا يكون عنده إلا المخاف الذي يكون. وكذلك الذي قرا في الجلالين وغيره ثم لم يرجع عند القراءه في كتب السلف لا يكون مفسرا عالما. المقصود قراءة على الشيوخ، يعني قراءة الصراط على الشيوخ. يقول هذا الزائد من الواجب علينا جدا إذا اختلف العلماء المشار إليه في البلاد بين مؤيد ومعارض. فإذا اختلف العلماء المشار إليه في البلاد بين مؤيد ومعارض فإن السلامة لا يعدلها شيء، فإن الأمر المشكل ينبغي أن لا يدخل الإنسان فيه، فالمشكلات تولد البلاء. إذا لم يتبين الأمر للعبد فإنه لا يدخل في شيء بل يتركه وينصرف عنه. وإذا وقع الإنسان اختلاف العلماء المحكوم بعلمهم في أمر ما فإنه لا يدخل في هذا الأمر طلبا لسلامة دينه، وليس طلبا لسلامته من أجل سلامية، لا، طلبا لسلامة الدين. أكثر الناس عندما يتكلم بهذه الأمور لا يقوم إلا حال الرعاة والرعية. الإنسان ينبغي عليه أن يقول أمر الله عز وجل كيف يسلم دينك عند ربك سبحانه وتعالى. والشأن كذلك فيما قيده الأخ من قوله العلماء المشار إليهم، يعني المحكوم بعلمهم الذين عرفوا بالعلم وشهروا به بالعلامات الدالة عليه. أما من يصنف بشيخ أو علامة وهو ليس كذلك فهذا لا مدخل له في الحال، وينبغي أن لا يطلب طالب العلم بمن يزين اسمه بهذا اللقب العلامة أو يقال لجنة علماء كذا أو جماعة علماء كذا وهم في الحقيقة ليسوا بعلماء. وقد رأيت بعض الهيئات التي يقال هيئة البلد الفلاني والعلماء الذين نعرفهم من ذلك البلد ليسوا فيها، وإنما هؤلاء في الحقيقة سياسيون ثم أرادوا أن يصدروا رأيا موافقا للحاكم أو موافقا للمحكوم فينسبون إلى العلم، والعلماء المعروفون بالعلم لا يكون في ضمن ذلك. ينبغي الإنسان أن يختار لمن ينسب الى العلم وان يكون معروفا بالعلم، واما مجرد انتسابه الى لجنه او هيئه او غيرها فهذا ليس مسوغا بان يكون عالما، مع ان هذه البلاد الحمد لله الاصل في هيئه العلماء فيها انهم من اهل العلم والفضل، وان وجد فيها شيء من هذا النقص فيقرأه ما يعرف من هذا الكلام عن من هو فيها ممن عرف بالعلم وتعد فيها من الزمن القديم الاول كالشيخ صالح بن فوزان وطبقته. واما بعد ذلك فقد تغير الامر اليوم وصار كثير من الناس ينسب الى العلم وهو علي من العلم، لكن دخل الامر الذي يلعب في اديان الناس مما يخضع لرغبات الحكام او المحكومين على حد سواء. هذا السائل يقول الأثر الوارد عن أحد الصحابة أنه إذا قال إذا أردت أن تعلم تعلم أنك وقعت في الفتنة فانظر إلى ما كنت تحذر فصلت تحذر، وكيف يوافق مع أقوال الأئمة؟ الجواب عن هذا يقال إن هذا الأثر صح عن حذيفة بن اليمان عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال إذا كان ما كان حراما بالأمس حلالا عند الرجل فقد أصابته الفتنة، ووجه ذلك أن ما وقع من أقوال الأئمة المتعددة لزم يسير فيكون قليلا وليس عادة ودلالا. فالإمام أحمد أو الشافعي ذكر أنه رجع من سائل، وهذا الرجوع في مسائل قليلة، والشأن في من جعله أصلا مضطردا فهو برهة من الزمن يكون على قول ثم البرهة الأخرى من الزمن يكون على قول آخر، هذا ليس حلو في حال الأئمة. ثم الأمر الثاني أن أولئك الناس شهد بعلمهم وفضلهم، فمن كان حاله كذلك لم يكن يقول فيه كذلك، ولكن الشأن ممن لم يصل إلى مراتب أولئك ثم يقوم له في العام الواحد أكثر من قول، وهذا صار ظاهرا لأنه وجدت أصول من الفقه لم تكن عند من قبلنا، فنتج من هذه الأصول الفقهية مقالات في الفقه لم تكن عند من قبلنا. فالأصول الفقه مثلا التي وجدت عند الناس ما يسمى بمراعاة المرحلة، وخرجوا عليها فتوى المرحلة وقالوا إن الفتوى تكون في مرحلة على شأن وتكون في مرحلة أخرى على شأن، وهم قد بنوها أصلا وصور هذه الفتوى تتعدد ليست واحدة بل هي فتاوى كثيرة تندرج تحت هذا الأصل الذي ادعي وسمي بفتوى المرحلة أو فتوى المواجهة أو غيرها من الأصول التي ابتدعوها وفرضوا عليها أقوالا في العلم. فإذا وجدت مثل هذه الأقوال كان هذا مما ذكره حذيفة رضي الله عنه، أما ما يكون مشهودا له بالعلم والبصر ثم يرجع في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة، هذا لا يصل إلى مثل هذا الأثر الوارد عن العلماء، عن الوارد عن حذيفة رضي الله عنه وسار عليه العلماء. واعتبر هذا في حال بعض المفتين الموجودين اليوم، ما أنت تجده في السنة واحدة لو عدة أقوال، وهناك من المفتين من له عشرات من السنين وهو لم يتغير قوله، كما ذكر أحدهم في كتاب صدر بآخره، ثم ذكر أحد علماء هذا البلد وهو الشيخ صالح الفوزان فقال وهذا الرجل منسوب إلى مدرسة فكرية مخالفة، فلما ذكر الشيخ صالح الفوزان قال تبارك لا ينتهي، فإني قد صدرت فتاويه من سنة 1390 إلى يومنا هذا فلم أجد له تغيرا في فتاوى بخلاف صاحبي ابن باز وابن تيميه رحمه الله إلى آخر ما قال. فتجد هناك من الناس من يعرف المخالفون أنه على قدر واحد لا يتغير، هذه حقيقة الثبات على الدين وعلى العلم. نسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا جميعا على السنة والسنة، والحمد لله رب العالمين.